وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فأمره الله بأن يتوكل عليه، وهو عليه الصلاة والسلام متوكل على الله. عند أن كان في مكة ووقت الهجرة، وعند أن هاجر إلى المدينة وصل إليها، وهو متوكل على الله إلى آخر رمق فيه عليه الصلاة والسلام، وهو معتمد على الله سبحانه. لهذا أيها المسلمون عباد الله، عرف العلماء منه ابن رجب الحنبلي رحمه الله التوكل بقوله: هو صدق الاعتماد على الله في استجلاب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا والآخرة. صدق الاعتماد على الله في استجلاب المصالح ودفع المفاسد في الدنيا والآخرة، أي في أمور دنيا وأمور أخرى، معتمد على الله سبحانه وتعالى، ويفعل الأسباب التي تجلب له المصلحة وتدفع عنه المفسد. التوكل يا عباد الله، لو يعرف الناس فضله لما صار حال كثير منهم هذا الحال. النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أقوام الجنة، أو يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. الحديث في مسلم. كيف مثل أفئدة الطير؟ قال النووي رحمه الله: أي متوكلون على الله. الطير يا عباد الله تصبح وتروح وقت الرواح بعد الزواج، من يرزقها؟ من يرزقها؟ وكيف تعرف رزقها؟ الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تطير وتسعى، ثم بعد ذلك تجد رزقها. ولهذا جاء في سنن الترمذي من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة بطونها فارغة، تغدو خماصة وتروح آخر النهار بطانة، أي مليئة بطونها. طير، كم عدد الطيور التي على ظهر الأرض؟ الجواب: لا يعلمها إلا الله، لا يعلم عددها إلا الله كلها، ولا طير يأتي آخر النهار جائع، ولا طير. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. التوكل يا عباد الله على الله سبحانه وتعالى عنوان الإيمان. الله قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، فلا توكل بدون إيمان. ولهذا الفروق بين المسلمين والكفار أن الكفار معتمدون على الأسباب، على الأسباب يرونها، والمسلم معتمد على رب الأسباب، وأن الكون تحت أمره وقبضته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هو المتصرف سبحانه وتعالى أولا وآخرا، هو الأول والآخر، وأن هذه الأسباب إذا شاء الله إلغاءها تلغى، وإذا شاء الله أن تعمل تعمل، الكون كله بيد الله سبحانه. ولهذا الناس في التوكل قال ابن القيم رحمه الله على أقسام، فأعظم أنواع التوكل على الإطلاق هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في الإيمان ونصرة الدين وإعلاء كلمة الدين وجهاد أعداء الله وتنفيذ أوامر الله. أعظم وأفضل أنواع التوكل، أفضل أنواع التوكل أن تقوم بالإيمان وأن تنصر هذا الدين وأن تجاهد أعداء هذا الدين وتقوم بالأوامر التي أمرك الله بها. لو قال قائل: أنا مؤمن ومتوكل، كيف يكون هذا أعظم؟ خذ المصحف وتتبع قصص الأنبياء. اطرح نفسك مع النبي والذين آمنوا معه، وهذا بلا شك وإلا كفر، وانظر إلى خطاب أقوامهم لهم، وكيف نبي يأتي إلى أمة من الأمم كاملة كافرة بالله، مشركة بالله، تعبد غير الله، ويأتيهم وحده ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله. ترى ماذا يتوقع من الأجوبة؟ اقرأ القرآن. ساحر مجنون، شاعر نتربص به ريب المنون، كاهن ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. كم من الأجوبة التي تعرض لها الرسل. ضع نفسك لو قيل لك هذا، ماذا سيكون الجواب؟ لهذا يا عباد الله، أعظم وأفضل أنواع التوكل هذا النوع، تقوم بالدين وتنصره وتجاهد أعداء الله. ولهذا هذا الحظ للرسل ولورثة الرسل، وهم من يحملون الدين ودعوة الرسل، لهم الحظ في هذا المجال. لاحظوا كثيرا من الناس الآن في استقامته ما يستطيع أن يثبت، والسبب وضع المجتمع الذي يعيشه، ولا يثبت إلا من تذكر حالة الرسل وعاش ووطن نفسه على أنه تابع للرسل السابقين، يقرأ المصحف حيا لا رسومات، آيات أمامه وهي في سلف، في من سلف ومن مضى، ولا دخل لنا فيها ونحن في مجتمع آخر، لا، يقرأها وهي حية أمامه عيانا. هذا النوع تجده في غاية القوة، ويثبته الله سبحانه وتعالى. يا عباد الله، نوح عليه الصلاة والسلام كم آمن معه؟ قال الله بنص القرآن ما آمن معه إلا قليل. كم لبث يدعو؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ضع نفسك 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة يدعو في قومه وما آمن معه إلا قليل. وكيف الذين آمنوا معه؟ حملتهم سفينة يا عباد الله، ومن أهله من خالفه، زوجته وابنه، ابنه قال سآوي إلى جبل، وامرأته كما قال الله تعالى وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح، مثل هذا على أنه أقاربه. ومع هذا كله من ثنى عزمه، ولا ترك ذلك، بل هو من أولي العزم رضي الله عليه الصلاة والسلام. وخذ كذلك بعده هود، صالح، شعيب، ولوط، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. كم عدد الرسل وهم يخاطبون أقوامهم ويتوكلون على الله سبحانه وتعالى. يؤمن معه النفر، يؤمن معه النفران، يؤمن معه الثلاثة، كل ذلك تطبيقا لرسالة الله. قال عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط والرهيط، عدد دون 9، والنبي وليس معه أحد. نبي دعا في قوم ليس معه أحد. الآن أسهل في كثير من المسائل لو ثبت في استقامته. مجتمع كان من قبل من يقوم على الصوفية في كثير من مناطق حضرموت، كيف يكون حاله؟ وما عظم التشويه الذي يكون له من كذب وافتراء وتزوير وبهت، بهت بهت. ودع عنك الأشياء العظيمة، كما قال ابن باز لو استطاع أهل الأهواء والبدع أن يتهموا الرجل أن يأتي أمه علانية لفعل، لو استطاع أهل الأهواء أن يتهموا الرجل يدعو إلى الله أن يأتي أمه علانية لفعل، كلهم فلان يفعل بأمه، ما يتورعون. أنت في مجتمع يا عبد الله لك سلف، اقرأ القرآن حيا طريا، لا تقرأه قراءة من مضى وأنك في مجتمع آخر منفصل عن الله. أنت في مجتمع لك سلف، وسلفك نفس ما تعيشه الآن. فلهذا إذا كانت المجتمعات على شركيات، انظروا إلى قبل مدة، سألوا آباءنا الأولين، كان فيهم فلان وفلان على عدد الأصابع يدعون إلى توحيد الله، ما مدى التشويه؟ ما مدى تنفير الناس عنهم؟ ما مدى الدعايات التي عليهم؟ ما بالك برسل، ما بالك برسل. قريش كم حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم قاموا عليه، كم كذبوه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة دعوني وصاحبي، يعني أبا بكر لما حصل خلاف بينه وبين عمر، دعوني وصاحبي، لقد كنتم تقولون لي كذبت وكان يقول لي صدقت. وقف معه في بداية الأمر، هذا ليس أمر سهل يا أيها المسلم. فلهذا عبد الله أثبت في دينك أعظم أنواع التوكل، وقم بما أمرك الله، وانصر هذا الدين، وجاهد أعداء الله المخالفين بالحجة والبيان، واثبت على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنال أعظم منزلة للخلق، وهي منزلة أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. منزلة أتباع الرسل، وأنك ما تكون الرسول لكن تابعا للرسل قبلك. كذلك عباد الله، الصف الثاني من أنواع التوكل، قال ابن القيم: من هو يتوكل على الله في الحفاظ على استقامة نفسه وحاله، يعني ما له دخل بالغير، لا يدعو ولا يكلم غيره ولا أي شيء، في نفسه فقط يعتمد على الله أن يقيم له استقامته ويحفظ له حاله، وهذا دون الأول، لأنه صالح في نفسه لكن نفعه قليل مقتصر على نفسه. دون هؤلاء قال ابن القيم: التوكل على الله في شيء معلوم كرزق، زوجة، وغير ذلك. توكل على الله في شيء معلوم، هذا دون الأول، يسرح في النهار لأجل لقمة العيش، هذا متوكل على الله لأجل شيء معلوم، لا لشيء أعظم من هذا، وهذا دون الأول. ومن دون هؤلاء يتوكل على الله في الآثام والمعاصي والشرور، وهذا والعياذ بالله، وإن حصل له مقصوده فهو آثم، فهو آثم لا ينال أجره. لهذا عباد الله، المسألة التي يهتم بها كثير من الناس الآن في الوضع الحالي مسألة الأرزاق، وخاصة مع اضطراب الدولة، في كثير من الناس هزات، هزت الأخرى، والسبب أنه من الرازق، كيف نفعل، وهذا سبحان الله كأنه ما يقرأ القرآن، كأنه ما يقرأ القرآن، جعل الأسباب هي الرازق. هذا مثل الغرب، شعر أو لم يشعر، مثل الغرب تماما. الغرب عندهم مسألة السبب. يقول أحد من يعرف عالم ويعيش في أرض بريطانيا، قطعوا عنه الراتب، يحكي حال شخص رأى هناك، يعرف حادثة حصل، قال قطعوا عنه الراتب بحجة أنه فعل كذا وكذا، ولديه أسرة، ذهب واشترى سلاحا خفيا وجاء قتل أسرته كاملة، قبض عليه، ما السبب؟ قال: من أين أؤكلهم؟ أنا هذا راتبي، من أين أرزقهم؟ انظروا على تفكير له، هو نفسه ما يستطيع أن يملك رزقه، الله يرزقه. قال سبحانه وتعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن رجب: وكثير من الدواب ضعيف في السعي ولا يملك له رزقه، كثير، ومع هذا ضمن الله له الرزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ضعيف، انظر إلى حالة النمل، حالة الحشرات، حالة طيور، حالة ضعيفة، ما بالك أنت ابن آدم، ومع هذا ضمن الله لها رزقها. قال ابن الأنباري أو الأنباري: أحد من صاحب الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: لا تهتموا بالمضمون فتهتموا أو فتتهموا الضامن، ولا ترضوا بالرزق. لا تهتموا بالمضمون، ما المضمون؟ الرزق مضمون أم ليس مضمون؟ الكل يقول نعم، والواقع شكوك، كيف أفعل وغير ذلك، لكن عنده يقول له الرزق مضمون، يقول لك نعم، طيب طبق. لا، هذا قال ابن القيم: ليس المتوكل من عرف أحكام التوكل وعلم التوكل، لا، التوكل فوق ما علمت، علمت أحكامه وأموره، تطبيق ينتج عن ذلك نتائج، هذا هو التوكل، أما أن يكون يعلم أحكامه ولا. فلهذا قال رحمه الله: لا تهتم بالمضمون فتتهم الضامن ولا ترضى بالرزق. إذا اهتميت بالرزق اهتمام مضمون، أنت هذا مضمون لك ومهتم به، سينتج الأمر تتهم رب العالمين الذي ضمن لك. كيف يقول لنا ما من دابة وإن الأهل؟ أنا أسرح وأرجع وما في، وهو عنده الرزق مضمون. قال مضمون، لكن اهتمام بالمضمون، اهتمامه بالمضمون نتج له هذه النتيجة، وهو اتهام للضامن، وفي النهاية لا يرضى بالرزق الذي وصله. قال ما من دابة إلا الله رزقها. يأتي ويقول لك أنا اهتممت يا أخي، ما وجدت اليوم إلا لقمة لي. طيب هذا رزقه؟ لا، كيف هذا رزقي؟ أنا عملت وسويت وصلحت، في النهاية تجده ما يرضى بالذي رزق. سبحان الله العظيم. لقد قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إن روح القدس نفث في روعي أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو لك حبة رز وأنت ما زلت حيا وبعدها الموت، ما ستموت حتى تأكل تلك الحبة ثم تموت. إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو لك لقمة خبز، لو لك شربة ماء، ما ستموت حتى تشرب تلك الشربة. إذا انقطع الرزق جاء الأجل. أما هذا الظنون والاتهام لرب العالمين أين نذهب وماذا نفعل، رزقك على الله سبحانه وتعالى. ما رزقك عن طريق الوظائف؟ ما رزقك عن طريق الوظائف؟ وظائف سبب، جاءت أو ذهبت، هذا كل على عقيدة، وإلا ستكون من المشركين، لأنك جعلت السبب هو الرازق، والرازق هو الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى يبصر المسلمين في دين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هذه العبادة العظيمة، عبادة التوكل، على المسلم أن يحرص عليها في حياته وأن يطبقها في حياته علماً وعملاً، وإلا فهو خاسر، وإلا فهو خاسر. ولهذا عباد الله، من أعظم أسباب التوكل قال ابن القيم رحمه الله فعله، تفعله، تكون حقيقة طبقته. ادعو الله، ادعو الله، افعل الأسباب وأنت معتمد على الله لا على هذا. كان من قبل إذا أراد أحد أن يطلب العلم في دار الحديث بدماج، أهله وجيرانه إذا سمعوا يقولون مباشرة للأب أو للولي، هذا من يريد يطلب العلم لوليه، أين مستقبله؟ طيب طلب العلم ماذا بعد؟ كيف العمل؟ فقام أصحاب الجمعيات وقالوا نفعل شيئا نربط به، فنجعل معاهد ومدارس لها شهادات معتمدة عند الدولة، لأجل أن الناس يأتون إلينا من باب لأجل الشهادة، ونعلمهم دينهم. وسبحان الله، كم راود أحد الدعاة الذين ضلوا شيخنا مقبل رحمه الله ويقول له يا شيخ أدخل المعهد ضمن الاعتماد الدولة، جعله ضمن الدولة اعتماد لأجل تصرف لهم شهادات، وكان يقول لا، رزقهم على الله، من للضعفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائك، ما ترزق بعضلاتك. جاء شخص يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحترف، وأخوه جالس يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، أخوه ما كان عنده حرفة وهذا يحترف، جاء يشكو إليه أنا احترف وهذا أخي جالس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، ترزق به لضعفه، متضرع إلى الله دائما والأرزاق تصب عليك. ولهذا لاحظوا، من كان معتنيا بالفقراء والمساكين عن هنى من نفسه وطاعة لله سبحانه، الأرزاق تصب عليه بسبب الضعفاء. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ومن كان محسبا عقليا وحسابات، انظروا على الجفاء والشدائد التي تصيبه. سبحان الله العظيم. فهؤلاء من أسباب الرزق ومن أعظم أسباب التوكل على الله سبحانه. لكن أين الناس في هذا المجال؟ لهذا عباد الله، هذا الأمر وهو فعل التوكل مع فعل الأسباب أو الاعتقاد التوكل مع فعل الأسباب أمر ضروري جدا. هذا انظروا إلى نتيجة دار الحديث بدماج، وانظروا إلى نتيجة المعاهد عند الحزبيين. هاتوا لنا عالما نفع الأمة خرج عن طريق معاهد الحزبيين، عالم ننزل طالب علم واحد ما يوجد، طيب خطيب نفع الناس ومدرس في علوم شتى ما تكاد تجد. ما السبب؟ جعل الدين سلعة والأصل القصد إلى الدنيا عن طريق الشهادة. فلما جاء الناس طالبين الدنيا كيف سيأتيهم الدين؟ كيف سيرسخ في القلوب؟ لكن لما يأتي همته كلها الدنيا وراء يريد دينه. يا رسول الله، رجل يريد أن يعرف دينه ويتعلم دينه، ترك الخطبة وخرج، أوتي له بكرسي وعلمه من أحكام الدين وصعد وأكمل الخطبة، جاء يريد يتعلم الدين. أما هذا جاء يريد دنيا شهادة. فلهذا عباد الله يختلف هذا يختلف عن هذا، لأن هذا قصده الدين أما ذاك لا. ولهذا عباد الله دارت الأيام الآن، كانوا يقولون أين مستقبلهم الآن، أين مستقبل الموظفين؟ مرهون في أي لحظة، يقولون سقطت الدولة. يا عباد الله، هذا والله العظيم خطير عليه أن يتهموا رب العالمين سبحانه أنه جعل رزقهم في وظيفة، وأنه إن لم تكن الوظائف لكنا ومتنا. ما هذا سوء الظن؟ أين الله؟ أين الرحمن؟ أين الغفور سبحانه؟ أين الرزاق؟ أين ذو القوة المتين؟ أين الذي يقول للشيء كن فيكون؟ يا بني، لقمان يعلم ابنه إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إذا كانت رزق لك، لو كان في السماوات أو في الأرض سيأتيك الله بها لك، لأنه رزقك، لأنه رزقك. أين هذا الاعتماد يا عباد الله؟ ضعف في الناس بسبب الاعتماد على الدنيا، تقديس الوظائف، تقديس للدراسات في الدنيا، هذا الذي سبب لهم هذه الحالة التي هم فيها. تجد سبحان الله العظيم، والشيء بالشيء يذكر، فتشوا لنا عن تاجر واحد صاحب شهادات، لا تكاد إلا نادرا، وأكثر التجار وهم يعتبرون أغنياء المجتمعات تجدهم بدون شهادة، أكثرهم كسب بيع وشراء إلى الربح صار تاجر. أين الشهادات؟ أين الوظائف؟ يا عباد الله، الأرزاق أنواع والأسباب أنواع، ولكن الشأن كيف قلبك مع الله، كيف اعتمادك مع الله. كان بعضهم إذا قيل له استقم يقول كيف سأنفق وكيف سأفعل، وفلان وفلان هو الذي يأمرني بكذا، أنا إن تبعتكم واستقمت كيف سأفعل في حياتي؟ سبحان الله، أين الله؟ إذا مت ماذا ستقول لله؟ ماذا ستجيب؟ الأمر خطير، جد خطير. سيسألك الله واقفا وحدك مجردا، حاسر الرأس، عريان، غرلة، حفاة، سائلك عبدي ما حملك على ذلك؟ ما الذي أوصلك إلى هذا؟ ماذا ستقول؟ فلان أين هو في ذلك اليوم؟ لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون. ماذا سينفعك؟ زوجتي ماذا ستنفعك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ يا عباد الله، سنسأل أمام الله فرادى، كل واحد سيخاطبه ربه، ماذا سيجيب؟ نحن مأمورون بالاستقامة على هذا الدين، والأرزاق مضمونة، ولكن علينا فعل الأسباب دون اعتماد عليها. اعتماد عليها الغيه، الغي الاعتماد، الغيه، اجعلها سبب، واجعل الخالق هو الله، هذا الذي يريده. لأن كثيرا من الناس غلو عندهم في السبب، غلو، وصل السبب إلى درجة الرازق فصار حاله إلى هذا المستوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي المسلمين جميعا إلى التوبة النصوح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.